فإن حزب الله هم الغالبون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إنما للحصر إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. لا يمنون بالزكاة ولكن يؤتون زكاتهم وهم متواضعين. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. قال: فهذه النصوص كلها ثبت فيها موالاة المؤمنين بعضهم لبعض، وأنهم أولياء الله، وأن الله وليهم ومولاهم. فالله يتولى عباده المؤمنين فيحبهم ويحبونه ويرضى عنهم ويرضون عنه، ومن عادى له وليا فقد بارزه بالمحاربة. وهذه الولاية من رحمته وإحسانه، ليست كولاية المخلوق للمخلوق لحاجته إليه. يعني ربنا عز وجل ما هو محتاج للمؤمنين حتى أو لولايتهم، لأن الله ليس كمثله شيء. ولايته ولاية رحمة وإحسان، ليست كولاية المخلوق للمخلوق لحاجته إليه. مخلوق ما يتولى مخلوق إلا وهو محتاج، حتى وإن كان ملك أو رئيس أو يعني من له مكانة، هو محتاج للأعوان. الملك محتاج للوزراء، محتاج لكذا، فهو يواليهم وهم يوالونه لحاجة بعضهم إلى بعض. أما الله عز وجل فهو غني، الله سبحانه ليس محتاج، إنما ولايته رحمة منه وإحسان جل وعلا. أي نعم. قال الله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. لكن أولياءه المؤمنين أولياء محبة، يحبهم ويحبونه ويرضى عنهم ويرضون عنه. ولاية إجابة. أما المخلوق فيتخذ ولي من ذله ليعزه من الذل، حتى وإن كان عزيزا فهو يحتاج إلى الجنود ويحتاج إلى الوزراء ويحتاج إلى، إذا لم يساعدوه يعني لا يصل إلى مقامه، لأن الرئيس هو قمة المجتمع، فالمجتمع يرفعه ولا يقدم بقوم إلا خيارهم. أما ربنا عز وجل فليس محتاجا إلى خلقه، ليس له ولي من الذل، بل لله العزة جميعا، خلاف الملوك وغيرهم ممن يتولاه لذله وحاجته إلى ولي ينصره. لذله وحاجته إلى ولي ينصره. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. والولاية أيضا نظير الإيمان، فيكون مراد الشيخ أن أهلها في أصلها سواء وتكون كاملة وناقصة، فالكاملة تكون للمؤمنين المتقين كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لازم نكمل الآيات، ما نقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون على اعتبار أن أولياء الله هم ما نتخيل أو ما نتصورهم في أخيلتنا، إنما أولياء الله الذين وصفهم الله، الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم أولياء الله، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالذين آمنوا وكانوا يتقون منصوب على أنه صفة أولياء الله، صفة أولياء الله. من هم أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، أو بدل منه بإضمار أمدح، أو مرفوع بإضمارهم، هم أولياء، هم الذين آمنوا، يعني خبر، أو خبر ثاني لإن وأجيز فيه الجر بدلا من ضمير عليهم، لا خوف عليهم. قال: وعلى هذه الوجوه كلها فالولاية لمن كان من الذين آمنوا وكانوا يتقون، وهو أهل الوعد المذكور في الآيات الثلاث، وهم أهل الوعد. هنا هو يبدو لي أن بدل الواو ميم، وهم أهل الوعد المذكور في الآيات الثلاث، وهي عبارة عن موافقة الولي الحميد في محابه ومساخطه سبحانه، موافقة الولي الحميد في محابه ومساخطه، نحب ما يحب ونسخط ما يسخط. ليست بكثرة صوم ولا صلاة هنا كاتب ولا تمزق، وفي الحاشية قال تملق، ولعل معنى تمزق بمعنى يعني ما يفعله بعض المبتدعة بأنفسهم، يضربون بالسلاسل ويمزقون ثيابهم ويزعمون أن هذا من يعني الوارد، لم يتحملوا الوارد، فيض فاض عليهم يعني من الوارد عليهم، ففنوا عن أنفسهم ومزقوا ثيابهم، وهذا شطح، هذا لا يجوز. الولي ما يصل إلى الحد، الولي إنما يلتزم شرع الله عز وجل. قال: ليست بكثرة صوم ولا صلاة ولا تمزق ولا رياضة. وقيل: الذين آمنوا مبتدأ والخبر لهم البشرى، وهو بعيد لقطع الجملة عما قبلها وانتثار نظم الآية. قال: واجتمع في المؤمن ولاية من وجه وعداوة من وجه. يجتمع في المؤمن ولاية من وجه وعداوة من وجه، كما قد يكون فيه كفر وإيمان، لكن الكفر ليس أكبر، إنما كفر دون كفر، فهذا يجامع أصل الإيمان. وشرك وتوحيد، أيضا ليس شركا أكبر ولكنه شرك أصغر مع أصل التوحيد، يجتمع الشرك الأصغر مع أصل التوحيد. ولذا الشرك الأصغر وإن كان لا يغفر لكنه إذا رجحت به حسنة التوحيد دخل صاحبه الجنة، لكن لا يدخلها في درجة من يدخلها بلا حساب ولا عذاب، تنقص درجته إذا كان معه شرك أصغر ورجحت حسنة التوحيد بهذا الشرك الأصغر. أما إذا رجحت سيئة الشرك الأصغر بحسنة التوحيد فإنه يدخل النار حتى يتطهر من هذا الذنب، ويخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. من كان في قلبه أصل التوحيد والإيمان لا بد أن يخرج من النار، نعم، بعد أن يطهر فيها. هذا ما عليه أهل السنة والجماعة، ونعتقد أنه هو الحق. قال: نعم، قد يجتمع في المؤمن ولاية من وجه وعداوة من وجه، كما قد يكون فيه كفر وإيمان وشرك وتوحيد وتقوى وفجور ونفاق وإيمان. وإن كان في هذا الأصل نزاع لفظي بين أهل السنة ونزاع معنوي بينهم وبين أهل البدع. يقول: نزاع اللفظ يعني لا حاصل له، هم متفقون في المعنى لكن في العبارات فقط، وإلا أهل السنة متفقون. إنما بينهم وبين أهل البدع نزاع معنوي ولفظي كما تقدم في الإيمان، ولكن موافقة الشارع في اللفظ والمعنى أولى من موافقته في المعنى وحده. قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذه الآية الكريمة في سورة يوسف نزلت في الشرك الأكبر، في الشرك. وما يؤمن أكثرهم بالله، يؤمن بتوحيد الربوبية ويشرك في توحيد الإلهية، نزلت في هذا المعنى. واستدل بها بعض الصحابة رضوان الله عليهم على إبطال الشرك الأصغر، استدل بهذه الآية على قطع الخيط من عضد الذي رآه في يده، وتلا هذه الآية: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فهذا دليل على أنها وإن كانت يعني تعني الشرك الأكبر إلا أنه يستدل بها على إبطال الشرك الأصغر، لأن الشرك باب واحد. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الشرك الأصغر لا يناقض أصل التوحيد، قد يجتمع الشرك الأصغر مع التوحيد. نعم. وقال تعالى: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، يعني ليسوا منافقين. قالت الأعراب: آمنا. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. لو كانوا منافقين، المنافق غير مسلم، منافق من يبطن الكفر، والمنافق الاعتقادي، النفاق الاعتقادي، يبطن الكفر ويظهر الموافقة، يظهر الإسلام وهو في الدرك الأسفل من النار. أما هؤلاء فأمرهم الله بأن يقولوا أسلمنا، ولو لم يكن معهم من الإيمان ما يصحح إسلامهم ما أمرهم بأن يقولوا أسلمنا، لكن ليس في قلوبهم الإيمان الكامل، الإيمان المطلق. لما يقولون آمنا يدعون أنهم استكملوا الإيمان المطلق، فنهاهم الله عز وجل، أي نعم، لأنهم لم يدخل الإيمان في قلوبهم ويملأها، إنما هم مسلمون معهم من الإيمان ما يصحح إسلامهم. أرجو أن يكون المعنى واضح إن شاء الله، يعني ليسوا منافقين. قد يكون نفاق عملي، والنفاق العملي يعني لا ينافي يعني الإيمان بالقلب، التصديق والإيمان. النفاق العملي يعني إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد، أي نعم، وإذا خاصم فجر، يعني الخصال العملية التي لا يتصف بها إلا المنافق عمليا. قد يعملها الشخص ويصبح منافق خالص من ناحية الظاهر، لكنه ليس منافق النفاق الاعتقادي، يؤمن بالله وبرسوله واليوم الآخر، ويؤمن بأركان الإيمان الستة، لكن طمع وتعود، أي نعم. فهذا منافق نفاق عملي. أي يأتي الدليل، نعم، الذي تكلمت عليه. قال وقد تقدم الكلام، وأنهم ليسوا منافقين، يعني الأعراب، ولكن قولوا أسلمنا، وأنهم ليسوا منافقين على أصح القولين، هذا الصحيح. ما أقول على أصح القولين، بل أقول على القول الصحيح، أي نعم. وقال صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. وفي رواية وإذا اؤتمن خان بدل وإذا وعد أخلف، أخرجاه في الصحيحين هذا الحديث. ولكن هذا يعني كما قلت النفاق العملي، يعني قد يكون، أي نعم، لكن الكذب عادة لا يتعود الكذب، إلا إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بالله، لا يتعود الكذب إلا من، أي نعم، خلا قلبه من الإيمان. وهذه الأربع خطيرات جدا، إذا اعتاد عليهن الشخص قد يستشري فيه النفاق إلى أن يكون منافقا اعتقاديا، أي يعتقد حل هذه الأشياء، فيكون منافق نفاق اعتقاد، ويكون من المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار. قال وحديث شعب الإيمان تقدم، وقوله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، نسأل الله العفو والعافية، هذا دليل على أنه الموحد يعني قد يتلبس بما يدخله النار، لكن يطهر بها، فلا بد أن يخرج الموحد من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. مثقال ذرة من إيمان ماذا يعني؟ ماذا تعني؟ نحن عرفنا مثقال الذرة من المادة اللي هي سالب وموجب، سالب وموجب. إذن من إيمان على هذا القياس لابد أن يكون نفي وإثبات. أدنى مثقال ذرة من إيمان لا إله إلا الله، لا إله نفي إلا الله إثبات، فهذا أدنى مثقال ذرة من إيمان. لا إله ليست إيمان، إلا الله ليست إيمان، هو ليست إيمان، لا بد من النفي والإثبات، هذا أدنى مثقال ذرة من إيمان. من لا يشهد أن لا إله إلا الله فهذا ليس مؤمنا، هذا كافر. نعم، من جنى على الألوهية، من جنى على شهادة لا إله إلا الله فقد جنى على شهادة أن محمد رسول الله، فيخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فعلم أن من كان معه من الإيمان أقل القليل لم يخلد في النار. من كان معه من الإيمان أقل القليل، كما قلت لابد أن يكون الإيمان سالب وموجب، لابد أن يكون نفي وإثبات، وإلا فليس إيمانا. لا إله وحدها ليست إيمان، إلا الله ليست إيمان. أي نعم، كما يفصل الصوفية يقول لا إله عن يمينه 200 مرة وعن يساره ما أدري كم، إلا الله إلا الله، ويحذف رأسه هنا وهنا يفصل بينها، فلا بد أن يصل بينها. لا إله إلا الله، لو قال لا إله مات إذن ما، أي نعم، لا بد أن يقول لا إله إلا الله. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ولو بعد حين. أي نعم، فعلم أن من كان معه من الإيمان أقل القليل لم يخلد في النار وإن دخلها. الدخول غير الخلود. وإن كان معه كثير من النفاق، نفاق العملي كما قلت، فهو يعذب في النار على قدر ما معه من ذلك، ثم يخرج من النار. هذا نعم، هذا هو الحق، معتقد أهل السنة والجماعة. فالطاعات من شعب الإيمان، والمعاصي من شعب الكفر، وإن كان رأس شعب الكفر الجحود. جحود عمل، نعم، هو أصل الكفر الجحود، جحود الحق، بطر الحق جحده وغمط الناس الكبر. لهذا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، يعني هذا، هل هذا من الكبر؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، ليس هذا من الكبر. الكبر بطر الحق وغمط الناس. إيش معنى غمط الناس؟ احتقارهم، يتكبر عليهم، يستطيل عليهم، يرى أنه هو الأفضل. والمسلم الحق لا يستطيل على الخلق، حتى وإن كان فاضلا لا يستطيل على الخلق، لا بحق ولا بغير حق، ما يستطيل على الخلق بغير حق، ولا يستطيل عليهم ولو بالحق. إذا كان فاضلا حافظا، يعني له أفضال كثيرة، لا يستطيل بهذه الأفضال على الخلق، بل يشكر الله عز وجل الذي أوصله إلى هذه المنزلة. عليه أن يشكر الله وأن يتواضع للخلق، يعني كلما يعني رسخ الرجل في العلم زاد تواضعه، وكلما كان جاهلا يعني استعلى

هو محاربه، فكيف ينتصر؟ يعني من يعادي أولياء الله، من يعادي المؤمنين، من يعادي المسلمين، فهذا يبارز الله بالمحاربة. ومن بارز الله بالمحاربة هل ينتصر؟ بل هو المغلوب. وما تقرب، يعني طريق الولاية كيف؟ أن يتقرب العبد إلى الله بأداء ما افترض عليه، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه. الفرائض قربة تقرب إلى الله عز وجل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل المشروعة حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، ما يسمع أغاني، ما يسمع كلام باطل يعرض عن اللغو، إنما يسمع القرآن، يسمع كلام الله عز وجل. سمعه، كنت سمعه الذي يسمع به، يسمع بالله ويبصر بالله، يعني وفق شرع الله عز وجل. وبصره الذي يبصر به لا ينظر إلى المحرمات، ولكن ينظر إلى ما أحل الله، يستعين ببصره على عبادة الله، يستعين بسمعه على عبادة الله، ويده التي يبطش بها كذلك. أي نعم، ويده التي يبطش بها، يبطش في سبيل الله، يبطش فيما يرضي الله، فهو في نعم في ذمة الله، في رضوان الله عز وجل. ورجله التي يمشي بها كذلك. ولئن سألني لا أعطينه، ولئن استعاذني لا أعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. ها ترى ما سمع بالحيل شوي، لا هو لا يستعمل سمعه إلا فيما يرضي الله، هو لا يستعمل سمعه إلا فيما يرضي الله. فالله سبحانه وتعالى بهذا الاعتبار وفقه شرعا وقدرا، وفقه قدرا ووفقه شرعا، لم يخرج عن الشرع، عن شرع الله ولا عن قدره. فكأن الله كان سمعا، أي عن مثل قوله في الحديث: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه أو قبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. ليس معناه أن الحجر الأسود هو عينه أو نفسه يمين الله، ولكن يعني وضعه الله عز وجل رمزا وشرع تقبيله ومصافحته، فمن فعل هذا امتثالا للشرع فكأنما قبل يمين الله وصافحه. وهذه مثلها، مثل الحديث: عبدي جعت فلم تطعمني، قال: كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا جاع، فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ عبدي مرضت ولم تزرني، قال: كيف أزورك وأنت رب العالمين؟ قال: ما علمت أن عبدي فلان، ولي فلان، مرض، فلو زرته لوجدتني عنده. فهو هنا جعل الله سبحانه وتعالى جعل جوع عبده جوعا، وليس المعنى أن الله يجوع. نعم نعم، أي هذا معنى آخر. نعم، الحسنة تجر الحسنة، أي نعم، لكن لا بد أيضا أن يمتثل هو فيما خيره الله به وأعطاه من الأمانة، لا بد أن يؤديها، أي نعم. ولهذا يقول: شوف، ولا يزال عبدي ما تقرب، فعل العبد، أي نعم، ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه. ما قلبها الله ولي من غير اختياره، لا، لا، مع القربة، مع الجهاد، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الله المستعان، والله يعني في قصور وتقصير شديد، لكن ليس معنى ذلك أننا يعني ما نعترف بالحق وننشره. الله المستعان، نسأل الله العفو والعافية. هذا الحديث الحقيقة يعني عظيم، لا يمل من يعني معانيه السامية. يقول أخرجه البخاري وأبو نعيم والبيهقي في الزهد الكبير والبغوي، وانظر شرح الحديث فيه، يعني في لعله في البغوي أو ما أدري. أي نعم. طيب يا شيخ، والولي ما هو؟ قال: والولي خلاف العدو، وهو مشتق من الولي، وهو الدنو والتقرب. من الولي بسكون اللام، الولي القرب يعني. نعم. وهو مشتق من الولي، من الولي، بس ما تستطيع السكن اللام. اي نعم، لكن المقصود تسكين اللام وليس تحريكها. اي نعم. وهو الدنو والتقرب. فولي الله هو من والى الله بموافقته في محبوباته. اي نعم. والتقرب اليه بمرضاته. احسنت. وهؤلاء كما قال الله تعالى فيهم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله أكبر. نعم. قال أبو ذر: ولي الله هو من والى الله بموافقته في محبوباته والتقرب إليه بمرضاته. وهؤلاء كما قال الله تعالى فيهم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لكن الآية تدل على أعظم، على أعظم مما شرح المؤلف. المؤلف يقول: هو من والى الله بموافقته في محبوباته والتقرب إليه بمرضاته. والآية تعني أيضا من اتقى الله ولم يرتكب نواهيه. من اتقى الله، يعني لما فسرت التقوى قال: أرأيت لو سلكت أرضا مشوكة ماذا كنت تفعل؟ قال: أجعل لي وقاية. قال: هذه هي التقوى، فإذا اجتنبت المعاصي مناهي الله عز وجل فهذه هي التقوى. وقد عرفت بتعريف جامع، يعني التقوى هي العمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، و اجتناب معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. هنا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. قال أبو ذر رضي الله عنه: لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، لو عمل الناس بهذه الآية لكفتهم. ما هي الآية؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لو عمل الناس بهذه الآية لكفتهم، فالمتقون يجعل الله لهم مخرجا مما ضاق على الناس. نعم. ويرزقهم من حيث لا يحتسبون، فيدفع الله عنهم المضار. نسختي مثل نسختك. أي نعم. فيدفع الله عنهم المضار ويجلب لهم المنافع، ويعطيهم الله أشياء يطول شرحها من المكاشفات والتأثيرات. الله المستعان. نعم. المكاشفات في العلم، والتأثيرات في القدرة. يعطيهم الله من المكاشفات في العلم ومن التأثيرات في القدرة، من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى يقدره، من التزم بلا حول ولا قوة إلا بالله فالله سبحانه وتعالى يفتح له باب التأثير بالقدرة، بقدرة الله عز وجل. نعم. قوله وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتباعهم للقرآن. قال الشارح رحمه الله: أي أكرم المؤمنين هو الأطوع لله والأتبع للقرآن وهو الأتقى، والأتقى هو الأكرم. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا فضل لعربي على عجمي. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، يعني كسر الهمزة لا ليس يعني صحيح، أنه قال. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض، إلا بالتقوى. إلا بالتقوى. الناس من آدم وآدم من تراب. نعم، الناس من آدم وآدم من تراب، ما فيه يعني هذا أعجمي أو هذا أسود أو هذا أي، نعم، بل كلهم سواسية. لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى، لا فضل على أحد على أحد إلا بالتقوى. وفيه يعني بالمناسبة هذه بالأسود والأبيض فيه طرفة، يعني كنت في الجامعة مرة أتاني بعض الطلاب الفارقة غضبوا من الشيخ الحكمي، الشيخ الحكمي في شرح التوحيد في سلم في سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد. وقد يعني عبارة لا أحفظ نصها، لكن فهموا منها أنه يقول: لا يدخل الجنة أسود. فجاءني مجموعة منهم، أنا كنت في كلية الدعوة ذاك الوقت، يشتكون هذا الحكمي، كيف الحكمي يقول هذا الكلام؟ هو طبعا الكتاب مقرر في مراجع التوحيد. فقلت لهم: الأسود يصير أبيض يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، الشيخ الحكمي يعني هذا المعنى، ما يعني سوادك الآن، يمكن أن تسود ولكن أفعالك بيضاء، وفي الجنة تكون من الذين ابيضت وجوههم. فحصل الحمد لله ارتياح، وقالوا: إذا كان يعني هذا فلا اعتراض. الله المستعان. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم. قال: وبهذا الدليل يظهر ضعف تنازعهم في مسألة الفقير الصابر والغني الشاكر. نعم. وترجيح أحدهما على الآخر، وأن التحقيق أن التفضيل لا يرجع إلى ذات الفقر والغنى، وإنما يرجع إلى الأعمال والأحوال والحقائق. صحيح. فالمسألة فاسدة في نفسها، فإن التفضيل عند الله بالتقوى وحقائق الإيمان لا بفقر ولا غنى. ولهذا والله أعلم قال عمر رضي الله عنه: الغنى والفقر مطيتان، لا أبالي أيهما ركبت. أي نعم، إذا كان الله راضي فنعم لا يبالي سواء كان فقيرا أو غنيا، الغنى والفقر مطيتان، لا أبالي أيهما ركبت إذا كان الله قد رضي. أي نعم. والفقر والغنى، والفقر والغنى ابتلاء من الله تعالى لعبده، كما قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر يعني ضيق فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني. كلا. أي نعم. فالحاصل يعني أن الغنى والفقر ابتلاء. ربما يكون الغني يعني بغناه اشتد عليه الحمل وثقل، لأن شكر النعمة يعني أشد من الصبر على الفقير. إما صبر اختيارا صبر اضطرار. أي نعم. لكن الغنى يعني النعمة يعني قليل من عبادي الشكور. الله المستعان. فإذا استوى الفقير الصابر والغني والشاكر في التقوى. شو قال؟ الفقير الصابر اختيارا. أين؟ والغني الشاكر اختيارا في التقوى استويا في الدرجة. استويا في الدرجة. وإن فضل الغنى ما رجح الغني، ولا الفقير رجح ولا الفقر رجح الفقير. وإن فضل أحدهما فيها في التقوى فهو الأفضل عند الله، فإن الفقر والغنى لا يوزنان، وإنما يوزن الصبر والشكر. ما شاء الله، ما أجمل يعني هذا التعبير. نعم. ومنهم من أحال المسألة من وجه آخر، هو أن الإيمان نصف صبر ونصف شكر، فكل منهما لا بد له من صبر وشكر. وإنما أخذ الناس فرعا من الصبر وفرعا من الشكر. والصبر على النعمة يعني على الشكر على شكر النعمة أشد من الصبر على يعني الفقر. نعم. وأخذوا في الترجيح فجردوا غنيا منفقا متصدقا بادلا ماله في وجوه القرب شاكرا لله عليه، وفقيرا متفرغا لطاعة الله ولأوراد العبادات صابرا على فقره. وحينئذ يقال إن أكملهما أطوعهما وأتبعهما. أطوعهما لله يعني إخلاصا، وأتبعهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فإن استويا فتساوت درجتهما والله أعلم. نعم. ولو صح التجريد لصح أن يقال أيما أفضل، معافى شاكر أو مريض صابر، ومطاع شاكر أو مهان صابر، وآمن شاكر أو خائف صابر، ونحو ذلك. سبحان الله، ما أجل هذه المعاني. نعم. نسأل الله العفو والعافية. ما أدري الظاهر يعني باقي 6 دقائق. هو أراد الآن أن يبين ما هو الإيمان، وأظن المبحث يطول، لعلنا نؤجله للدرس القادم إن شاء الله. نعم. ها، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الولاية وناقصة، صحيح. يعني من كان يعني وليا لله عز وجل يحب ما يحب ويبغض ما يبغض، ويعمل الواجبات ويتقرب إليه بالنوافل أكثر كانت ولايته كاملة، واللي مثلنا مقصر الله المستعان. قد يجتمع الفسق إذا كان ليس فسق كفر ولا فسق شرك أكبر، يعني نعم يجتمع الفسق نعم مع أي نعم مع الإيمان. أي نعم يجتمع، يعني يكون مثل ما شرحوا، يعني يجتمع في الرجل فجور وإيمان، ويجتمع فيه وهكذا. مر بنا قبل قليل لو أنك يعني نعم استعدته يكون أحسن. إيه نعم تستعيده تأمل فيه. نعم لكن نسأل الله العفو والعافية الذي كفر كفر أكبر أو أشرك شرك أكبر وخرج من الملة ليس في قلبه يعني ليس مسلما, هذا حتى لو عمل حسنات عمله هبة منثور. أي نعم. قالت سفانة بنت حاتم طائر كريم سألت النبي صلى الله عليه وسلم أينفعه كرمه, قال لا لأنه لم يقل يوما ما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين, لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين يعني ليس معه من الإيمان شيء, فما تنفع ما ينفع الكرم يعني. والثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار عالم يعني قارئ وشهيد في المعركة شجاع ومنفق محسن كبير لأنهم يعملون هذه الأعمال رياء فهم أول من تسعر بهم النار. لما يقول أنا يعني يسأله الله عز وجل ماذا عملت بما علمت العالم, يقول يا ربي يعني بذلته في سبيلك أو بذلته ابتغاء وجهك, يقول الله له كذبت ولكن فعلت ذلك ليقال قارئ فقد قيل, ليقال عالم فقد قيل. وكذلك الذي قتل في المعركة الشهيد في الظاهر يسأله الله عز وجل ويقول يعني جاهدت في سبيلك حتى قتلت, فيقول الله له كذبت ولكن قاتلت ليقال جريء ليقال شجاع فيلقى في جهنم. وكذلك المنفق والمتصدق أي نعم يقول الله له كذبت ولكن فعلت ذلك ليقال جواد فقد قيل حصلت ما تريد لكن ما ليس له في الآخرة نصيب ما احتسب في الآخرة. نسأل الله العفو والعافية. نعم المكاشفات في العلم ها الناس يعني في علومهم متساويين, واحد عالم فقيه يعرف يستنبط من النصوص مسائل ما يستطيع يعني مثلنا من, وآخر أقل منه وآخر هكذا. أي نعم فهذا كشف له ما لم يكشف للآخر. ولهذا دائما يعني شيخ الإسلام حينما يقرر مسألة يقول لما ذكرت هذا لبعض الفضلاء قالوا هذه من أفضل ما بينت لنا, وهم فضلاء فكشف له ما لم يكشف للآخرين. ليس معنى ذلك كشف الصوفية الذي يدعونه. أي نعم الكشف في باب العلم والتأثير في باب القدرة. دائما المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. قل سافرت ورجعت أنا ما تقول سافرت ورجعت أنا ما سافرت ولا رجعت أه؟ يعني فرق بين المتكلم والمخاطب حتى لا يغضص في بويه. قل سافرت ورجعت إيش سؤالك؟ نعم وصليت المغرب في المدينة. إيه أنت كم تمكث في المدينة؟ مقيم؟ لا خلاص ما يجوز القصر للمسافر. أين حياك الله. وعليكم السلام. أحرمت خلاص ما يلزمك شيء, هذه نية يعني غير ثابتة, نية تأتي وتذهب. نويت أنك تحج لكنك لم تعقد النية لم تعقدها بالإحرام. أين على كل حال لك حسنة, لك حسنة إذا نويت حسنة ولم تفعلها كتبت لك حسنة إن شاء الله. نعم هو اجعلوا آخر صلاتكم وترا حتى وإن كان في خارج الحرم. نعم فهو الأفضل. أي في آخر الليل، نعم، فهو الأفضل. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا يصلى فيها، لأن القبور لا يصلى فيها. ها في أسئلة في شيء التأثير، القدرة التأثير. عصى موسى مثل حبال السحرة، جاء الحق نعم فزهق الباطل. كذلك المؤمن بالله عز وجل هو قوي، نعم، المؤمن بالله أقوى من الكافر، والمؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، وفي كل خير. نعم أي نعم، هي في الشرك الأكبر. واستدل بها حذيفة أو أحد الصحابة رضي الله عنهم على إبطال الشرك الأصغر، على قطع الخيط. رأى رجلا في عضده خيط أو حلق فقطعها وتلا هذه الآية. يقول الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب: جواز الاستدلال على إبطال الشرك الأصغر بما نزل في الأكبر. نعم. ها؟ أي في مسمى الشرك بلى، وأن الله لا يغفره سواء أصغر أو أكبر، لكن ليس معنى ذلك أن الأصغر يساوي الأكبر، لا. ها؟ يعني معنى أن الله لا يغفر الأصغر أنه يوزن، يحاسب به، فالذي يغفر ما يحاسب به. الكبائر التي دون الشرك إذا الله غفرها ما يحاسب بها ولا يزنها بالحسنات، لكن هذا لابد يدخل في الموازنة، والذي يدخل في الموازنة يدخل في الحساب، والذي دخل في الحساب لم يغفر. فإذا رجحت حسنة التوحيد بسيئة الشرك الأصغر استحق الجنة، لكن ليس في مرتبة من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، ليس في درجة ذلك. أي نعم نعم. وإذن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الشرك الأكبر ما يجتمع مع الإيمان، إنما قد يجتمع الشرك الأصغر مع أصل الإيمان، مع أصل التوحيد. أي نعم. الشرك الأكبر محبط للعمل، لكن الشرك الأصغر الرياء ونحو البسيط يعني اليسير قد يجتمع مع التوحيد، مع أصل الإسلام، مع أصل التوحيد. نعم. أو الأصغر، ويغفر ما دون ذلك لمن، كل ما سمي شرك لا يغفره الله، لكن معنى الله لا يغفر الشرك الأكبر إلا بالتوبة. وأما الشرك الأصغر فإذا رجحت حسنة التوحيد به فإنه يدخل الجنة، أي نعم، ولا يدخل النار بهذا. أما إذا رجحت سيئة الشرك الأصغر بحسنة التوحيد دخل النار حتى يطهر، ويخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. أي نعم. إلا أنه كان في إشكال على بعض الأخوة، قالوا أنه يعني الشرك الأصغر إذا قلت أن الله لا يغفره يعني كأنك تساويه بالشرك الأكبر. لا، ليس الأمر كذلك. الشرك الأكبر يحبط العمل ويخلد في النار والعياذ بالله، أما الشرك الأصغر فلا يحبط إلا ما لابسه. الشرك الأصغر ما يحبط أصل التوحيد، يجتمع الشرك الأصغر مع أصل التوحيد. أي نعم. ولا يخلد في النار، إذا استحق أن يدخل النار بهذا الشرك الأصغر فيخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. يعني الشرك الأصغر مع التوحيد لا يخلد في النار، هذا فرق بينه وبين الشرك الأكبر. ولا يغفره الله، يجتمع هو والشرك الأكبر في أن الله لا يغفره بمعنى أنه يحاسب به، والذي غفره الله لا يحاسب به. المعصية التي غفرها الله لا يذكرها الله، لا يحاسب بها. نعم، يغفر الذنوب جميعا. اي نعم، اذا ادخلنا الشرك فيها فلا بد من يعني شرط التوبة، سبحانه وتعالى لا يغفر الشرك الأكبر إلا بالتوبة، لا يغفر الكفر إلا بالكفر الأكبر إلا بالتوبة. أي نعم، بالتوبة إن الله يغفر الذنوب جميعا. يا عبادي، أول الآية يدلك على أنه حث على التوبة. يا عبادي لا تقنطوا من رحمة الله، توبوا. لا تستعظم الذنب تقول خلاص أنا ما الله ما هو بتائب علي، ما أنا بتائب. خلينا يعني أستغل الفرصة، ما الشيطان نعم يسول الإنسان يقنطه من رحمة الله. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. نعم نعم، تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. رابعهم نفرق أو نفسرها بتفسير السلف، رابعهم بعلمه لا يخفى عليه شيء، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، وأولئك النصارى يقولون إن الله ثالث ثلاثة، الثلاثة آلهة عندهم كلهم آلهة، والمعنى واضح. لا، ليس في ذاته، ليس حال فيهم، فالله أكبر من كل شيء. الله أحاط بالزمان ولم يحط به زمان، وأحاط بالمكان ولم يحط به مكان، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. فهو معنا معية تليق بجلاله، تليق بعظمته، من مقتضاها الإحاطة والنصر والتأييد والاطلاع. أين؟ نعم نعم، جميع من دخل الجنة ينظرون إلى، لا لا منهم، نعم كلهم يتفاضلون في النعيم كما تفاضلوا في الدرجات. وزيادة نعم للجميع، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يدخل الجنة إلا من أحسن الحسنى. أي نعم، وزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. لكن يعني يتفاوتون أيضا في التنعم بالنظر لوجه الله بقدر تفاوتهم في إيمانهم وأعمالهم وإسلامهم. طيب، سبحان ربك رب العزة عما يصفون.